لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو، وذكر بسنده عن يحيى ابن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن يحيى ابن يعمر هذا تابعي فقيه من أهل البصرة ونحوي أيضا، أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي رحمهم الله، وكان قد ظهر بالبصرة معبد الجهني وقال لا قدر، أي وأن الأمر أنف، نفى علم الله السابق وما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وقال عياذا بالله: إن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهذا كفر بالله تعالى، وقد كفر الصحابة رضي الله عنهم القدرية النفاة الأوائل الذين نفوا علم الله السابق. وعندما حدثت هذه البدعة التي هي بدعة مكفرة، انطلق يحيى ابن يعمر ومعه حميد ابن عبد الرحمن إلى حاجين بحيث يقابلان أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثانه عن هذا الأمر ويخرجان منه بنجاه، ألا وهو العلم. فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فذكر يحيى ابن يعمر عن عبد الله بن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هي بمعنى بينما ظرف، والفرق بينهما أن بين ظرف للمفاجأة، بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا، أي فجأة، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا، وهذا استغربوا من هذا الرجل بسبب أمور معينة، منها أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهيئة المسافر لا تكون كذلك، فالمسافر في الصحراء لا بد أن تتغير ثيابه وأن يشعث شعره، هذا أولا. والثاني، لا يعرف أحد منا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفه، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي دنا من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه. الإمام النووي رحمه الله يقول: أي على فخذي نفسه، أي جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي نفسه. لكن في رواية النسائي وهي بسند صحيح أن الرجل اللي هو جبريل عليه السلام جاء في سورة رجل قد وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون هذه الهيئة هيئة متودد متحبب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تسبق له معرفة به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكرنا أن هذه هي مباني الإسلام العظام التي يقوم عليها، وما سوى ذلك من الواجبات فهي متممات لهذا البناء. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأل ويصدقه، هذا سبب استغراب أيضا، فمعلوم أن السائل إذا سأل فهو يجهل الإجابة، لكن السائل هنا يسأل ويصدقه، إذن فهو يعلم الإجابة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، والإيمان هنا بمعنى التصديق، أن تؤمن أي تصدق وتقر بالله، وهذا أصل الإيمان، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا تبع، لأن الله عز وجل أمرنا بالإيمان بهذه الخمسة، فنؤمن بها لأمر ربنا لنا بالإيمان بها. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، أي متى هي، متى، أو يسأل عن وقت وقوعها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي المسؤول والسائل قد تساويا في الجهل بموعد قيامتها. قال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، في بعض الروايات 3 ليال. ثم قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث دل على أن مراتب الدين 3، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب دينا. إذن الدين الذي رضيه الله أكمله الله وأتم به علينا نعمته ورضيه لنا دينا وأمرنا أن نتعبد له به 3 مراتب، وهو قول وعمل. 3 مراتب بعضها أعلى من بعض، أعلاها الإحسان، أوسطها الإيمان، وما يليه الإسلام. الإحسان أعلى المراتب، أعلى الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن يعبد الله تعالى من المؤمنين على هذه الصفة قليل قليل. ثم الإيمان، والمقصود هنا أي الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، كمال الإيمان الواجب، من يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. والإسلام، الإسلام أقل المراتب، والمقصود هنا إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فالمقصود به العمل الظاهر. فسئل أبو جعفر الصادق رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فدور دائرة كبيرة، ثم دور داخلها دائرة أقل منها، ثم دور داخل الدائرة الثانية دائرة أقل. فالدائرة الأقل الإحسان، الدائرة الأكبر، الدائرة التي تليها الإيمان، الدائرة الكبرى الإسلام. قال: فإن خرج من الإحسان خرج إلى الإيمان، وإن خرج من الإيمان خرج إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بأن يأتي ما ينقض الكلمة التي أدخلته في الإسلام، وهي كلمة الشهادة. فعندما يزني العبد، يزني العبد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، يبقى لا يعطى الاسم الكامل، لا يعطى اسم الإيمان المؤمن الكامل أو الإيمان المطلق، إنما يعطى الاسم قيدا، يعطى مطلق الإيمان. فهو مؤمن بإيمان، معه إيمان، مصدق، مصدق بقلبه وأقر بلسانه، لكنه وقع في كبير، فمؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فسق بالكبيرة التي ارتكبها، فخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة، من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. إذن في إيمان أعلى وفي إسلام أدنى. وقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا رسول الله عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قالها ثلاثا، وفي كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أو مسلما. فالإسلام في مرتبة أقل من الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني منتظر، فدخل في الإسلام بالكلمة ولم يصل إلى درجة الإيمان الكامل، لكن ينتظر، ينتظر إن صدق بتفاصيل الشرع، إن عمل بالشرع، أن يصل إلى درجة الإيمان الكامل، أي كمال الإيمان الواجب. فهذه الثلاثة هي مراتب الدين، هي مراتب الدين. وإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان كما واضح من الحديث، فيكون المقصود بالإسلام العمل الظاهر، ويكون المقصود من الإيمان العمل الباطن. فالإسلام قال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت لي سبيل. عمل ظاهر. الإيمان أن تؤمن بالله، تصديق قلبي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كله تصديق باطن. فإذا اجتمع افترق، أي افترق في المقصود بكل منهما، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء الإسلام بمفرده فيدخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان بمفرده يدخل فيه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤت الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في الإيمان العمل الظاهر. فالإيمان إذا أفرد يدخل فيه العمل الظاهر، وهذا كله هو الدين. فالدين مراتب ثلاثة: أعلى وأدنى. أعلى المراتب الإحسان، أو أوسطها الإيمان، ما يليه هو الإسلام. هذه المراتب كلها اسم لمسمى واحد هو الدين الذي رضي الله تعالى لعباده. وذكر أيضا بسنده عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر، اللي هم القدرية الأوائل النفاة، أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. ومعبد الجهني هذا كان يجالس الحسن البصري رحمه الله تعالى. ثم عياذا بالله قال بقولتي هذه، وأخذها عنه عمرو ابن عبيد اللي هو رأس من رؤوس الاعتزال، أخذها عنه ثم انتشرت بالبصرة. كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن، فلقينا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. في رواية مسلم قال يحيى ابن يعمر: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد. هذه الرواية أو هذا الجزء من الرواية نذكره لفائدة، وهي أن الإنسان أغلى شيء عنده هو دينه. فإن وقع في نفسه شيء أو أمر أو شبهة، أو سمع من أحد زيغة أو زلة، هي زلة حكيم أو زلة زائغ أو مبتدع، فإنه يفزع إلى عالم يدفع عنه ما وجده في قلبه. يفزع. فانظر إلى يحيى بن يعمر وحميد، خرج من البصرة، حاجين أو معتمرين ليلاقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيل عنهما ما وقع في قلبهما من هذا الأمر. فانطلق حاجين أو معتمرين. وأيضا في قوله فوفق لنا، فوفق لنا، إذا كان الإنسان صادقا في الطلب، في طلب الهداية وفي طلب العلم النافع، فإن الله عز وجل يصدقه، وإنه سبحانه وتعالى يوفق له من يعلمه، كما قال ابن شوذب وأيوب السختياني رحمهم الله تعالى: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يقيد الله له رجلا يقيمه على السنة، يقول له هذا طريق السنة فالزم. فوفق لنا، وفق الله عز وجل لهما ابن عمر رضي الله عنهما، يقول في هذه الرواية: فلقينا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقلنا إنه قد ظهر قبلنا، قبلنا يعني في ناحيتنا في البصرة، أناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن أي يحفظونه، يقرؤون القرآن أي يحفظونه، وهكذا. وكان يسمى حافظ القرآن بالقارئ، كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أول 3 تسعر بهم نار جهنم، قال: ويؤتى بقارئ القرآن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن، يقال يوم القيامة لقارئ القرآن، يقرؤون القرآن ويبتغون العلم، يبتغون العلم. في رواية مسلم: ويتقفرون العلم، ويتقفرون العلم، يتقفرون بمعنى يتتبعون غريبه وغامضه، ويتقفرون العلم أي يتتبعون غريبه وغامضه. وفي لفظ ويتقعرون العلم يعني يطلبون منه الغامض ويطلبون منه الأغلوطات، وهذا شأن أهل البدع عياذا بالله، أهل الانحراف، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هؤلاء القوم لا يبتغون العلم بمعنى العلم الشرعي الذي يقربهم من الله تعالى، الذي يرفع عنهم الجهل، العلم النافع الذي عليه الدليل ويتقربون به لله تعالى، إنما يبتغون بطلبهم العلم الفتنة، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. أن لا قدر يعني ينفون القدر، ومعنى ينفون القدر أي ينفون علم الله السابق، وأن الأمر أنف أي مستأنف، يعني لا يعلم الله تعالى الأشياء حتى تقع عياذا بالله، بل الله تعالى عليم بعلم، سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. وهذا هو الواجب، الواجب على من رأى منكرا أو سمع منكرا أن يتبرأ منه، أن يتبرأ منه، وأن يعلم الله تعالى من قلبه أنه له كاره، أنه له كاره. أن تتبرأ، أن تتبرأ من المنكرات ومن الأقوال الباطلة، وأن يعلم الله من قلبك أنك كاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن كره برئ. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يرد هذا القول، يقول: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي حلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. أصل من أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله السابق، مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أولا الإيمان بعلم الله السابق، أن الله سبحانه وتعالى عليم بعلم، وأنه عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم عز وجل ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم سبحانه وتعالى الغيب والشهادة، وعلم الكليات والجزئيات سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك الإيمان بالكتابة، أي الكتابة في اللوح المحفوظ، والإيمان بخلق الله لأفعال العباد، والإيمان بالمشيئة أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال والذي حلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. سواد الشعر والشعر الاثنان بمعنى الشعر أو الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. فعجبنا له أنه يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. الساعة لها علامات، منها الصغرى ومنها الكبرى. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها لنكون على أهبة وعلى استعداد ليوم القيامة. من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. ربتها أي سيدتها. وفي رواية أن تلد الأمة ربها أي سيدها. والمقصود من هذا الحديث كثرة السراري والجواري، كثرة السراري والجواري، بحيث تكون الأمة أما لسيدها وأما لسيدتها. وقد حدث هذا في دولة بني العباس، كثرت السراري جدا لدرجة أن معظم الخلفاء كانت أمهاتهم أمهات وأمهات أولاد، يعني هي سرية جارية وطأها زوجها فأنجبت منه ولدا فسميت أم ولد، فيقال مثلا الخليفة فلان أمه أم ولد، أمه أم ولد. فهذا من علامات الساعة، وقد وقع وحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، رعاء الشاء أي الغنم والماعز يتطاولون في البنيان، وهذا أيضا وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وليس منها وليس مفهوما من هذا الحديث كما يظن بعض الناس الذم، وإنما المقصود الكينونة والحدوث أنه سيقع هذا. فمثلا منذ حوالي 50 أو 60 أو 70 سنة بلاد شبه الجزيرة العربية هذه كانت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء ولم يتطاولوا في البنيان، فأغناهم الله تعالى من فضله فتطاولوا في البنيان كما نرى، وصارت في هذه البلاد ناطحات السحاب وهذا البنيان والعمران كما نرى، فوقع على الصفة التي أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما ذكرنا ليس على وجه الذم كما نسم بعض الناس يقول لك ده كانوا فقراء كانوا لا يأكلون، ويظنون أن هذا الحديث على مخرج الذم، لا، بل هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون ذلك، وهذا من علامات الساعة أي الصغرى. قال ثم انطلق فلبثت 3 أي 3 ليال، ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا صحيح. وذكر أيضا بسندي عن يحيى ابن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن عندنا بالعراق أي بالبصرة رجالا يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار ويصنعون ما شاءوا، نسأل الله العافية. فكما ذكرنا أن القدرية الأوائل هؤلاء كفرهم السلف وانقرضوا، ورث عمرو بن عبيد هذه الكلمة عن معبد الجهني، وصار اسم القدرية يطلق على المعتزلة، القدرية صار هذا الاسم يطلق على المعتزلة، لأنهم قالوا الخير من الله والشر من العبد، الخير من الله والشر من العبد، وقالوا أن العبد لو شاء ألا يكون كافرا لفعل، ولذلك قال عنهم صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا حديث حسن. فالمجوس يؤمنون بإلهين، إله للنور وإله للظلمة، إله النور إله الخير، إله الظلمة إله الشر، وهؤلاء يقولون كأنهم عياذا بالله يقولون بإلهين، فالخير من الله والشر من العبد، الشر من العبد، يعني كأنهم جعلوا العبد خالقا لفعل نفسه، وقالوا الكافر لو شاء ألا يكون كافرا، فجعلوا له هذا الأمر، وهذا عياذا بالله ضلال مبين. بل أهل السنة كما ذكرنا يؤمنون بمرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالمشيئة، بالمشيئة والإيمان بخلق أفعال الله للعباد، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، وأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعمله، والله خلقكم وما تعملون، أي الله خلقكم وعملكم، وأنه عز وجل هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كما قال صلى الله عليه وسلم، كل شيء بقدر، لا يكون شيء في كون الله إلا بقدر. والشر من الله تعالى خلقا وإيجادا، ومن العبد اكتسابا وأدبا مع الله لا ننسبه له سبحانه وتعالى، لا ننسبه له. والشر سبحانه والشر بالنسبة لله يكون في مخلوقاته في مفعولاته، أما في أفعاله أفعاله عز وجل كلها خير، كلها عدل وقسط وعلى الحكمة والعلم، لكن الشر يكون في مخلوقات. خلق الله عز وجل مخلوقات فيها شر كإبليس، والله تعالى لم يخلق شرا محضا، إنما شر من وجه وخير من وجوه أخر. فهؤلاء المعتزلة قالوا بعياذا بالله بأن الخير من الله والشر من العبد، نسأل الله العافية من هذا الضلال. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. فقال: لبيك، أي إجابة بعد إجابة. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو معنى كلمة أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي المعبودات الباطلة ونفي للشرك بالله تعالى، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، هو معنى أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، هذا النفي لا إله إلا الله. وتقي وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. فكما ذكرنا في المرة السابقة يدخل الكافر الإسلام بالشهادتين، يدخل الكافر الإسلام بالشهادتين، إن أقر بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيحكم له بالإسلام ظاهرا. لكي تنفعه هذه الكلمة في الآخرة فلا بد أن يأتي بالإقرار الباطن، أي التصديق الباطن، ثم يطالب بعد ذلك بهذه الأربعة التي تجعل له العصمة مستمرة، تجعل له العصمة مستمرة. يطالب بالصلاة، وإن ملك مالا يبلغ نصابا عليه زكاته، ويطالب بالصوم، ويطالب بالحج إن ملك مالا إن كان مستطيعا، إن كان مستطيعا. يطالب بعد ذلك بالأربعة. لكن أولا، ما الذي يدخله في الإسلام؟ هذه الكلمة، الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، هذه التي تدخله في الإسلام. ثم يطالب بعد ذلك بهذه الأربعة لاستمرار العصمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، أي فيما يستسرونه. يبقى إذن الشهادة هي أصل العصمة، تعصم دمه وماله. ثم لكي تستمر هذه العصمة فلا بد أن يأتي بالأركان الأربعة. لكن إن ترك الصلاة فإنه يطالب بها، يطالب بها. فإن أصر على تركه للصلاة، يعني إن تركها تكاسلا، فإنه يقتل، فإنه يقتل عند جمهور أهل العلم كما سنبين إن شاء الله تعالى، أي إن استمر. طبعا هذا يعني الحكم في الحقيقة يعني لا يقوم به إلا المرتد. يعني لو واحد تقول له صف على رقبته ويقول: لا مش هصلي، يبقى هو مش عايز يصلي، يبقى هو ما عندوش في قلبه إيمان. لكن لو المسلم تهدده تزجره فإنه ينزجر لو كان في قلبه إيمان. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله، أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. مع أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، وفي الرواية الأخرى، في الرواية التي بعد ذلك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت، في الرواية التي بعدها واليوم الآخر والبعث بعد الموت. والجنة والجنة والنار والقدر كله أي خيره وشره حلوه ومره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم قال صدقت. هذا حديث صحيح. هذا الحديث يفسر لنا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم المحسنون والمقتصد هم الأبرار وهم أهل الإيمان الكامل. وأما الظالم لنفسه فهو المسلم الذي ظلم نفسه بالكبائر فهذا ظلم نفسه بالكبائر أو لم يأتي بالواجبات، فهذا إن مات على ذلك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار يوما من الأيام بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم قال صدقت. هذا صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه يعني أمامه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجناب كده كان دول كده ستة مش خمس. وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فدل ذلك على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس على أنها مباني الإسلام العظام، مباني الإسلام العظام وما سواه من الواجبات فهي متممات له، والاغتسال وتغتسل من الجنابة هذا واجب وهذا شرط في صحة الصلاة. قال صدقت. فعجب منه أنه يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب. والجنة والنار والبعث والحساب هذا من أفراد الإيمان باليوم الآخر، فهذا خاص بعد عام. واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. حلوه ومره يعني ما يصيبك من مر الأقدار فإنك تصبر عليه، تصبر صبرا واجبا وترضى رضا مستحبا وتشكر الله، وهذا أعلى الدرجات هو الإحسان. قال صدقت. فعجبوا منه أنه يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. قال صدقت. ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورتي هذه. هذا صحيح. إذن الصحابة لم يعلموا ولا النبي صلى الله عليه وسلم علمه أيضا، وكان أكثر ما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل العرب. هذا الحديث حديث عظيم ومدحه أهل العلم. فالنووي رحمه الله يقول هذا حديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام وكذا أيضا قال القاضي عياض هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة، والله أعلم. وكذا قال ابن رجب الحنبلي، هذا حديث عظيم الشأن جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الأعمال، وكل هذا تفصيل لشيء واحد هو الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله تعالى من أحد الردود التي يرد بها الأجري رحمه الله على المرجئة، وهو قوله أن الإيمان قول وعمل، وقوله أيضا أن الإيمان عند أهل السنة يشمل عقد الجنان وإقرار اللسان وعمل بالأركان، سيأتي إن شاء الله تعالى. باب نستكمل إن شاء الله، إحنا أظن إحنا ما عدناش ساعة كده عشان بتتأخر، نستكمل إن شاء الله حتى ناخد الباب ده. باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. ويذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون. البضع العدد من 3 إلى 9، أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله. الشعبة بمعنى الجزء والطائفة. أفضلها إذن الإيمان منه إيه؟ منه أعلى ومنه أدنى. أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الإماطة الأذى عن تنحيته. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان له أصل وشعب، له أصل وشعب، وجميع شعب الطاعات إيمان، جميع شعب الطاعات إيمان. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيح أبوابا كثيرة، مثلا باب قيام رمضان من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب صوم رمضان من الإيمان، فكل ذلك من الإيمان، هذه كلها شعب طاعة. فشعب الطاعة كلها من شعب الإيمان وتسمى إيمانا، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. باتفاق المفسرين ان ايمانكم هنا بمعنى ايه؟ صلاتكم، صلاتكم الى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة ايمانا، سماها ايمانا. اذا فجميع الطاعات من شعب الايمان وتسمى ايمانا. وعن ابي هريرة ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان 60 او 70 شعبة، افضلها قول لا اله الا الله، وادناه اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. وعن ابي هريرة ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان ان الايمان 60 شعبة او 70 شعبة، افضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. هذا صحيح. رواية الإمام البخاري رحمه الله على الإثبات بدون شك، وهي الإيمان 60 شعبة. أما رواية مسلم وغيره فهي على الشك، 60 أو 70، 60 أو 70. فالمختار هنا كما يقول ابن حجر رحمه الله رواية الإثبات، وهي بدون الشك دون التردد، وهي 60. وهذه البضع والستون شعبة من شعب الإيمان لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موجودة في القرآن وفي السنة، ولذلك اجتهد بعض أهل العلم في جمعها. هناك من العلماء من جمع، حتى الإمام البيهقي رحمه الله ليه كتاب اسمه شعب الإيمان، كتاب لشعب الإيمان، وهذا من الكتب القيمة المفيدة في هذا الباب، والتي هي فعلا يعني شعب إيمان وتزيد في الإيمان وتقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الشعب مخفية كأسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. هذه الأسماء 99 موجودة في الكتاب والسنة، والأسماء توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يأتي باسم لله تعالى من عند نفسه، بل لابد أن يكون عليه دليل من كتاب أو سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخفاها ليجد المجدون في طلبها، ليجد المجدون في طلبها. كذلك أيضا في هذه الشعب أخفاها صلى الله عليه وسلم لنجد في طلبها، لنجد في طلبها وفي البحث عنها. فشعب الإيمان شعب كثيرة جدا جدا جدا، وهي شعب الطاعات وكل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. فمنها من هذه الشعب الذي هو أصل الإيمان، وكلمة لا إله إلا الله اللي هي أفضل كلمة اللي هي الأعلى، وهذه أصل الإيمان وما تدخل الإنسان في الإسلام. وهناك ما بين ذلك من شعب الإيمان، هناك واجبات وفرائض، وهناك مستحبات. ومن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، يبقى قول وعمل، أفضلها لا إله إلا الله قول، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق ده عمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة أي جزء من أجزاء الإيمان، من شعب الإيمان، وتسمى إيمانا كما ذكرنا. فالعبد المؤمن يتعرف على هذه الشعب ويتعرف على هذا الأصل. وهذا هذا الحديث وهذا او هذه الاصول لاهل السنه مهمه جدا، مهمه جدا. ان الايمان اصل، الايمان اصل وشعب، الايمان اصل وشعب. قد تنتفي هذه الشعب من العبد المؤمن ويسمى مؤمنا، وقد تكون في العبد شعبة من إيمان وشعبة من شعب الكفر. الكفر أصله شعب والإيمان أصله شعب. المعاصي من شعب الكفر، والمعاصي زي ما الإيمان درجات، برضو الكفر درجات. الكفر أعلى الكفر الشرك بالله تعالى. المعاصي من شعب الكفر لأنها طريق موصل إليه، دي المعاصي. فممكن المؤمن يجتمع في شعب إيمان ويجتمع في شعب من شعب الكفر. يعني مثلا ممكن يكون المؤمن مؤمنا بإيمانه، ممكن يكون مثلا بيزني. طب ما الزنا ده من شعب الكفر. وممكن يكون بيصلي، أهو بيصلي، إذا مؤمن بإيمانه. ممكن يكون بيسرق، وممكن يكون بيسرق، ويبقى ده في شعبة من شعب الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فبشره بأن من قال لا إله من لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يبقى إذن هنا في إيمان، يبقى مؤمن بإيمان مع إيمان، وممكن يبقى في شعب من شعب الكفر. الأصل ده دلت عليه النصوص، وده أصل أهل السنة بعكس الخوارج. الخوارج قالوا الإيمان شيء واحد، مش شعب، شيء واحد، لو فقد منه شيء يبقى فقد الإيمان. لذلك قالوا لو زنى يبقى خرج من الملة، لو ارتكب كبيرة من الكبائر خرج من الملة، بل لو ارتكب ذنب الشرط يكون كبيرة من الكبائر. يبقى قالوا الإيمان ده حاجة واحدة ما بتتجزأش. أهل السنة قالوا لا، لأصله لشعب، أصل وشعب. أما هم قالوا شيء واحد، مع أن هم قالوا الإيمان اعتقاد اعتقاد بالجنان، يعني تصديق القلب، وقالوا إقرار باللسان، وقالوا عمل الجوارح، بس قالوا ده شيء واحد. يوجد كله لكن لو انتفى منه شيء يبقى انتفى كله. قال السنة قالوا لا، الأدلة باللي دلت عليها الكتاب والسنة ان في أصل وفي شعب، شعب للإيمان. فممكن يكون العبد عنده شعب إيمان وفي شعب مش موجودة، ممكن تكون الشعب الموجودة عند المؤمن مثلا شعب الواجب وليس عنده الشعب المستحب. لو واحد عنده الشعب الواجبة ما عندوش الشعب المستحبة، اسمه ايه؟ اسمه ايه في التقسيمة اللي ربنا قسمها؟ المقتصد، الأبرار. مين الأبرار؟ لما فسرهم العلماء هم الذين يكتفون بالواجبات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل الصحابي وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم الرجل قال ايه؟ فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا ايه؟ أنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. يبقى دول المقتصد. طب هما مين السابقون بالخيرات ده؟ اللي هيجمع بين الواجبات وإيه؟ والمستحبات. يجمع بين الواجبات والمستحبات. يجمع بين. وطب ولو كان المرتكب كبيرة، مسلم مرتكب كبيرة، يبقى ده في إيه وفي إيه؟ يبقى في إيمان، في شعب إيمان، عنده الشعب، عنده أصل إيمان، عنده كلمة لا إله إلا الله، عنده كلمة لا إله إلا الله موجودة، أصل إيمان موجود عنده، بس إيه؟ بس إن هو هنا فسق. فسق بارتكاب الكبيرة، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالأصول دي أصول مهمة، أصول مهمة لأهل السنة، وهناك إن شاء الله مزيد بيان بإذن الله نستكمله فيما بعد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.